ويصل رواية الأدنى بالأعلى، لا سيما وأنه قد سمع منه. هذا النوع من التدليس يسمى بالتسوية، وهو شر أنواع التدليس، لأن هذا يوهم أن المدلس هو الشيخ، وربما اتهم الشيخ بالتدليس وهو منه براء، فيسمى بالتدليس تدليس التسوية. لذلك نبه العلماء عن هذا النوع من الرواية، وكشفوا عمن يفعل ذلك، فهو الوليد بن مسلم يفعله كثيرا. وعندما سئل عن ذلك لماذا يفعله، قال إنه يروي عن الأوزاعي، والأوزاعي قد يروي عن غيره، عن بعض شيوخه، لكن بين الأوزاعي وبين أولئك الشيوخ رواة ضعفوا، يقول فأنا أنبل الأوزاعي عن أن يروي من أمثال هؤلاء. وهو وإن أراد كما قال أن ينبل الأوزاعي، لكنه ألحق بالأوزاعي خلاف ما كان يرجو، وربما اتهم الناس الأوزاعي بأنه يدلس أو أنه يروي ما لم يسمع. فقال هنا كثير التدليس والتسوية من الطبقة الثامنة، مات 98 و100، وروى له الجميع. هذا هو الوليد بن مسلم. قال هنا قال يعني الوليد بن مسلم، قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري. وابن شهاب الزهري مرت بنا ترجمته، وهو من أكثر أهل العلم، هو محمد بن مسلم ابن عبد الله أو ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. قال عنه إنه ثقة ثبت، إمام فاضل، متفق على جلالته وإتقانه، وأنه من رؤوس الطبقة الرابعة، مات 125، وروى له الجميع. يخبر عن عروة بن الزبير، وعروة أيضا مما مرت بنا ترجمته في الدرس الماضي، وهو من أوساط التابعين، من فقهاء أهل المدينة السبعة الذين تدور الرواية عليهم، ويأخذ الناس الفتوى منهم. توفي 100، وروى له الجميع. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس، أو إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي في الناس الصلاة جامعة. هكذا جاءت العبارة، جاءت بالنصب وجاءت بالرفع، الصلاة جامعة، على أنه خبر مبتدأ وخبر، أما الصلاة جامعة فهذا هذه منصوبة على الإغراء، أي هلموا إلى الصلاة، فإن الصلاة تجمعكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع القوم في غير وقت الصلاة فإنه يرسل من ينادي الصلاة جامعة. وحيث إن هذه الصلاة لا يشرع لها أذان ولا إقامة، فكان الناس يربهون بقوله الصلاة جامعة. قال فاجتمعوا، يعني اجتمع الناس لها، وهرعوا وخرجوا وهم يسرعون، لأن حدثا ما وقع، ولأن الخسوف والكسوف، خسوف الشمس وخسوف القمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بها عباده. ولهذا هرع الناس، وبادر النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم وصلى بالناس ركعتين طويلتين على غير الهيئة التي يصلي بها، حيث جعل في كل ركعة ركوعين. بدأ وكبر وقرأ وجهر في القراءة، مع أنه في وقت النهار، وقت النهار الصلاة لا يجهر فيها إلا في يوم الجمعة، لكن صلاة الكسوف شرعت فيها القراءة الجهرية. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع الناس إليه، وأطال في القراءة إطالة ما كانت معهودة، ثم ركع صلى الله عليه وسلم وأطال في الركوع نحوا من القيام، ثم رفع رأسه فأطال في القيام وقرأ مرة ثانية، ثم بعد ذلك ركع فأطال في الركوع، ثم رفع رأسه، ثم سجد وأطال في السجود. وفي كل مرة يفعل ذلك، لكنه يجعل سجوده وركوعه الثاني أقل من الركوع الأول والسجود الأول. قال هنا، قال فصلى أربع ركعات، يعني ركعتين في كل ركعة ركوعين وأربع سجدات. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية أيضا من طريق أخرى على سبيل المتابعة. قال وحدثنا محمد بن مهران، وهو الشيخ الأول. قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر. وهنا نلاحظ أن الرواية رواها الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر، مع أن الرواية السابقة رواها الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، فكأن للوليد بن مسلم شيخين، الأول الإمام الأوزاعي. وهذا الطريق مشهور، والوليد بن مسلم أكثر الرواية عن الإمام الأوزاعي، والرواية الثانية رواها عن عبد الرحمن بن نمر. وعبد الرحمن بن نمر هو اليحسبي أبو عمرو الدمشقي قال ثقة لم يروي عنه غير الوليد من الطبقة الثالثة. وهنا قد يرد سؤال, إذا كان الوليد بن مسلم تفرد بالرواية عن عبد الرحمن بن نمر, وإذا كان عبد الرحمن بن نمر لم يروي عنه إلا واحد, أليس هذا يعد من المجهولين؟ الجواب لا, إن من يوصف بالمجهول مجهول العين في الرواية أو في الرواة هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق. أما متى وثق من قبل أئمة الجرح والتعديل فإن التوثيق يرفع الجهالة, وإن لم يروي عنه إلا واحد. فهنا قال عن عبد الرحمن بن نمر, وقال الحافظ إنه لم يروي عنه إلا الوليد بن مسلم لكنه وثق, والتوثيق رافع للجهالة. قال أنه سمع ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة يعني ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جار في صلاة الخوف بقراءته, يعني قرأ قراءة جهرية مع أن الصلاة في النهار, صلاة كسوف الشمس تكون في النهار وغالبا ما تكون ما بين الظهر والعصر, ومع ذلك فقد جهر بالصلاة يعني صلاها جهرية, جار بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال الزهري وأخبرني كثير ابن عباس, وأخبرني كثير ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه صلى 4 ركعات في ركوعين و4 سجدات. وهذه الزيادة هي موافقة لما جاء في الروايات السابقة, وكل الذي جد في هذه الرواية هو بيان أن الصلاة صليت جهرا, القراءة كانت جهرا, مع أنها في وقت لا يجهر فيه بالصلاة, إلا أن هذا مما اختصت به صلاة الكسوف. قال فصلى 4 ركعات في ركعتين, يعني ركعة في كل ركعة ركوعين, وسجد في كل ركعة سجدتين. أما السجود فقد جاء مطابقا لحال السجود في كل الصلوات, يسجد سجدتين, لكن محل الاختلاف هو الركوع, إذ شرع لكل ركعة ركوعا واحدا إلا في صلاة الخوف فإن يركع فيها ركعتان. قال الإمام الزهري رحمه الله وأخبرني كثير بن عباس, وكثير بن عباس هو ابن عبد المطلب يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو عبد الله وأخو الفضل، وهو كثير ابن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي، يكنى أبو تمام. قال صحابي صغير مات بالمدينة أيام عبد الملك، يعني أيام خلافة عبد الملك بن مروان. وعبد الملك بن مروان إنما بدأت خلافته سنة 67 من الهجرة، وامتدت طويلا. فهذه الفترة التي توفي فيها كثير بن عبد الله، كثير بن العباس بن عبد المطلب. وأشار هنا إلى أنه صحابي، فهو من الطبقة الأولى، حيث إن الصحابة عدول ضابطون، ولهذا ذكر حديثه وصنف في الصحيح. قال هنا: وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أن كثيرا يروي عن أخيه، وهذا الحديث يعد في رواية الإخوة، يعني أن يروي الأخ عن أخيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات. في ركعتين و4 سجدات، ثم ساق الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، ليكشف لنا الإمام مسلم رحمه الله عن شهرة هذا الحديث، وأنه متلقى من أهل العلم، وأنهم مقرون بما فيه، وأنه من آداب صلاة الخسوف. قال: وحدثنا حاجب ابن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال: قال كان كثير بن عباس يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة رضي الله عنها. هذا الإسناد قال فيه: حدثنا حاجب بن الوليد. وحاجب بن الوليد هو ابن ميمون الأعور أبو محمد المؤدب الشامي، قال نزيل بغداد، صدوق من الطبقة العاشرة، مات سنة 28 و200، وروى له الإمام مسلم، وروى له أبو داود في غير السنن. وأما شيخه فهو محمد بن حرب الخولاني الحمصي الأبرش، قال عنه إنه ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 94 و100. وروى له الجميع. محمد بن حرب هذا يروي عن شيخه محمد بن الوليد الزبيدي، ومحمد بن الوليد الزبيدي ومحمد بن الوليد بن عثمان البرساني محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، قال مصغر يعني في نسبته، يكنى أبو الهذيل الحمصي القاضي. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري، لكنه من الطبقة السابعة، مات سنة 46 و100، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، يعني إن الإمام الترمذي لم يخرج له. قال محمد بن الوليد الزهري الزبيدي يروي عن الزهري، فرجع الحديث إلى الإمام الزهري. قال كان كثير ابن عباس يحدث أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا من رواية كثير بن العباس عن عبد الله بن عباس عن عائشة رضي الله عنها، فهو من رواية الصحابي عن الصحابي عن الصحابي، إذ كل الثلاثة ممن ثبت لهم أو ثبت لهم شرف الصحبة. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فلأنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صاحبته منذ صغرها يوم أن دخلت في الإسلام مع أبيها وأمها رضوان الله عليهم. وأما عبد الله بن عباس فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصهره. وأما كثير بن عباس فقد ذكر إنه من مواليد المدينة، ولد بالمدينة وبقي بها إلى أن توفي في خلافة عبد الملك ابن مروان. فهذه الرواية تعتبر من رواية الأصاغر عن الأكابر، ومن رواية الصحابة حيث اجتمع فيها ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم يروون هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: يسوق لنا رواية أخرى هي على سبيل المتابعات أيضا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال سمعت عبيد بن عمير يقول قال حدثني من أصدق، وحسبته يريد عائشة رضي الله تعالى عنها، أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا رفع قال الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فإذا ركعتم كسوفا فاذكروا الله حتى يتجليا. هذا الحديث وأيضا من شواهد حديثي أو هو من متابعات حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد قام الإمام مسلم رحمه الله بسرد طرق تلك الروايات، لكن لما كانت هذه الرواية المدار فيها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بين فيها الإمام مسلم رحمه الله أن مدار هذه الرواية على أم المؤمنين عائشة، حيث رواها عن أم المؤمنين عائشة عبيد بن عمير، والرواية السابقة رواها ابن عباس، والرواية التي قبلها إنما رواها كثير بن عبد ابن العباس، وإن كان من طريق عبد الله بن عباس، ومن قبل روى الحديث من طريق عروة بن الزبير، فالحديث اشتهر عن أم المؤمنين عائشة إن لم يبلغ حد التواتر، عند من يرى أن حد التواتر أن يرويه خمسا، وهذا هذه الرواية تسلسلت فيها المتابعات بحيث اجتمع في كل طبقة من طبقات الرواة عدد يروون هذا الحديث. هذا الحديث يقول فيه الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هو الإمام الحنظلي إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد، ابن راهوية المروزي، قال عنه إنه ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد رحمه الله. لكن ذكر الإمام أبو داود أن إبراهيم تغير قبل موته بيسير ومات في سنة 38 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا الحديث يرويه الإمام إسحاق بن راهوية عن شيخه محمد بن بكر، ومحمد بن بكر وابن عثمان البرساني أو البرساني أبو عثمان البصري قال صدوق يخطئ من الطبقة التاسعة، مات سنة 400 وروى له الجميع. قال قال سمعت أو أخبرنا ابن جريج، وابن جريج كما هو معلوم اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، نعم، الأموي مولاهم، قال المكي ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل من السادسة، مات سنة 50 و100 وروى له الجميع. هذا هو ابن جريج رحمه الله يروي هذا الحديث عن عطاء، وعطاء المراد به عطاء ابن أبي رباح. قال سمعت عطاء وعطاء هو عطاء ابن أبي رباح القرشي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإنسان من الطبقة الثالثة، مات سنة 410 وروى له الجميع. يروي عطاء عن عبيد بن عمير، وعبيد بن عمير هو ابن قتادة الليثي أبو عاصم المكي، قال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم وعده غير الإمام مسلم من كبار التابعين، وكان قاص أهل مكة، وكان قاص أهل مكة. مجمع على ثقته، قال مات قبل ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر مات نحو سنة 72 أو 73 من الهجرة، وروى له الجميع. وهذه الرواية فيها عبيد بن عمير يتابع الرواة من قبله كابن عباس وعروة وكثير، كلهم يروون الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال حدثتني أو حدثني من أصدق، قال حسبته يريد عائشة رضي الله عنها أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا، يعني طويلا، يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، يعني ركع ركوعين ثم يقوم ثم يركع ركعتين، ف في 3 ركوعات و4 سجدات. وهذا الحديث يعد يعني ظاهره أنه يخالف الروايات السابقة، لأن الروايات السابقة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين، وهذه الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع 3 ركوعات. وساق الإمام مسلم هنا إما لبيان أن هذا وقع وأن الكسوف تكرر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ركع مرة ركوعين وركع مرة 3 ركوعات، وهكذا يجمع بين ألفاظ الرواية، والله أعلم. قال: قال: و4 سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس، يعني ذهب الكسوف، وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه يعني من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقام فحمد الله وأثنى عليه، يعني بعد أن فرغ من الصلاة قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، تنبيها إلى ما أشاع أو ما شاع بين الناس من أن الشمس انكسفت، لأن ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم مات في ذلك اليوم، فحاول بعض الناس أن يربط بين الحدثين وأن أحدهما متأثر بالآخر، وبين عليه الصلاة والسلام ألا ارتباط ولا تأثير، وإنما هو مجرد مصادفة، وأن الأمرين مختلفان. الأمر الأول هو وفاة ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم، أمر أجراه الله وقضاه وقدره، وأما مسألة كسوف الشمس فهذا أيضا من تقدير الله تعالى، لا ارتباط له بموت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ان بعض الناس فهم ذلك وحاول ان يربط بين الحدثين، فبين النبي عليه الصلاة والسلام الارتباط بينهما، وان كل واحد منهما جرى بقضاء الله تعالى وقدره، فقال انهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجلي، يعني الكسوف ينجلي عن الشمس أو عن القمر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله متابعة لهذا الحديث قال: وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال: قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات. يعني انه صلى صلاة الكسوف ف ركع في كل ركعة 3 ركوعات، فكان مجموع ما ركع 6 ركعات، ومجموع ما سجد 4 سجدات، لأن كل ركعة يسجد فيها بسجدتين. وهذه الرواية ظاهرها أنها تخالف الروايات السابقة، لكن حاول بعض أهل العلم أن يجمع بينهما بأن الواقعة تكررت، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بركوعين ومرة ب3. أما رجاة هذا الحديث أو رواة هذا الحديث فهو أبو غسان المسمعي، واسمه مالك بن عبد الواحد. أبو غسان المسمعي قال البصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 30 و200، وروى له أبو داود وروى له مسلم وأبو داود. قال أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ، لكن الإمام ما مسلم رحمه الله قرن بينه وبين أبو غسان، قرن بينه وبين محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى أيضا ممن تكررت ترجمته، وأكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي. محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي كنيته أبو موسى الزمن، قال ثقة حافظ مشهور بكنيته وباسمه، من الطبقة العاشرة، كان هو وبندار كفر سيرهان، ومات في 1 وهي 52 و200، وروى له الجميع. هذا هو محمد بن المثنى. قال يعني كل من أبي غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام، ومعاذ بن هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، وقد سكن اليمن. قال عنه الحافظ إنه صدوق ربما وهم، من الطبقة 9، مات سنة 200 من الهجرة. هذه هي ترجمة أو هذه هي رواية ترجمة معاذ بن هشام. ومعاذ بن هشام يروي في هذه الرواية عن أبيه، وأبوه هو هشام ابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الدستوائي. قال عنه إنه ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر من كبار الطبقة 7، مات 54 و100، وروى له الجميع. يروي هشام قال عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري، قال ثقة ثبت، يقال ولد أكما، وهو رأس الطبقة 4، مات 10 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن عطاء بن أبي رباح وقد عرفنا ترجمته، عن عبيد بن عمير، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات يعني 3 ركوعات في كل ركعة و4 سجدات. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.